يا هلا لك ألف تحية ومشكور الله يديم عندك يا سبب فرحنا أزرق وأبيض على الدنيا منصور أنت الأمل والعبة قرب وفنان يا هلا لك ألف تحية ومشكور مشكور الله يديم عندك يا سبب فرحنا يا هلا أزرق وأبيض على الدنيا منصور لعبك وفنك داخل القلب محفور لعبك وفنك داخل القلب محفور الله يخليك الله يخليك الله يخليك محقق املنا يا هلا لك الف تحيه ومشكور مشكور الله يعزك يا سبب فرحنا يا هلا ازرق وابيض على الدوم منصور حزت الواجب على طول مذكور في حزت الواجب على طول مذكور انت الامل وين انت الامل وين انت الامل وين كم حقق هدفنا يا هلا لك الف تحيه ومشكور مشكور الله يديم عزك يا سبب فرحنا يا هلا أهلا لك ألف تحية ومشكور الله يديم عندك سبب فرحنا أزرق وأبيض على الدوم منصور أنت الأمل والعباد قرب وفنان يا هلا لك ألف تحية ومشكور الله يديم عندك يا سبب فرحنا يا هلا يا سبب فرحنا أزرق وأبيض على الدوم.